أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء قلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. السلام بجد والنبي ربنا ما احتمناش منك للنبي يا رب. هذا ما توعدون. لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات وقوف الجاريات يسرا المقسمات أمرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات وقوم الجاريات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف رؤفك عنه منوفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها. فألهمها فجورها وتقواها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله صدق الله العظيم الفاتحة. الله.